ثم ذكر الشروط، قال إن كان ما يكف بعد متصل. لاحظ بعد، يعني إن كان سبب الإمالة متأخرا. منين نأخذ متأخرا؟ من كلمة بعد. ما الشرط؟ قال متصل. ها، وكان الأصل أنه يقول، أنه يقول إن كان ما يكف بعد متصلا، لأن متصلا خبر كان، ها، لكنه وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة كما مر علينا في الوقف. يعني ربيعة ما يقول رأيت زيدا، ربيعة يقول رأيت زيد، كما يقولون جاء زيد، يقفون على المنصوب، ها، بالسكون. وهذا استعمله ابن مالك في مواضع متعددة من الألفية. ولا كان الأصل هنا يقول إن كان ما يكف بعد متصلا، لأن متصلا الخبر كان، لكنه قال متصل فسكنه، ها، على لغة ربيعة. هذا هو الذي ذكر النحويون. نعم، إن كان ما يكف بعد متصل. ما إيش يقصد ما؟ حرف الاستعلاء. يعني إن كان حرف الاستعلاء المتأخر متصلا، هذا معنى البيت. طيب متصلا بإيه؟ بالألف، زين، أو بعد حرف برضه، يعني كذلك أيضا يمنع من الإمالة، أو بحرفين فصل كذلك، هذا إيه؟ المتأخر. انتقل إلى المتقدم فقال كذا إذا قدم. إيش اللي قدم؟ الاستعلاء. قدم على ماذا؟ على الألف. كذا إذا قدم ما لم ينكسر. فاعل ينكسر حرف الاستعلاء، يعني ما لم يكن حرف الاستعلاء مكسورا، أو يسكن إثر الكسر، هذا الشرط الثاني، يعني أو يكون ساكنا بعد كسرة. ثم مثل بقوله كالمطواع مر، كالمطواع مر. فالمطواع مفعول مقدم في قوله مر، لأن الأصل مر المطواع. فهل تمال الألف في المطواع؟ مطواع تمال الألف؟ ما تمال، لأنه وقع قبلها حرف الاستعلاء ساكن اللي وطى إثر كسرة اللي هي الميم. لا، حرف الاستعلاء الطاء ساكن إثر كسرة اللي هي إيش؟ الميم. وجود الفاصل الألف ما يؤثر، لأنه مجاز الفصل بحرف، ها، بحرف واحد. كالمطواع مر. والمطواع بمعنى المطيع، المطواع، نعم، بمعنى المطيع، يعني صيغة مبالغة. ومعنى مر، ها، اختلفوا في تفسير مر، هذه على قولين. القول الأول أن معنى مر يعني أعطه الميرة وهي الطعام، ها، ونمير، ها، أهلنا، نمير الميرة هي الطعام. إذن مر المطواع يعني أعطه الطعام، ها. والمعنى الثاني قالوا إن معنى مر بمعنى أعطه مطلقا طعامه أو غير طعام، ها. إذن إما أن معنى مر يعني أعطه الميرة وهي الطعام، ها، أو أن معناها أعطيه مطلقا، يعني على المعنى الأول يصير أطعمه الطعام أحسن، مره يعني أطعمه، حتى يتضح الفرق. والمعنى الثاني إن مره بمعنى أعطه، والاشتقاق يعني يدل على المعنى الأول، مدام أن الميرة هي الطعام، ها، ونمير أهلنا يعني نطعم أهلنا، إذا معنى مره يعني أطعمه، هذا هو الأقرب. ما هي عربية، يعني المتدين أنه مطوع، لا ما هي عربية، هذا يقولون، لكني أنا ما أقول لا أستحضره الآن في القواميس، ما أدري يعني هم ذكروا ولا لا، ولا هم يقولون، يقولون بعض الجهات بعد يطلقون على الحمار أنه مطوع، ولأن أصله يطوع للخدمة ويدرب ويدلل، لكن على أي حال يعني هي كلمة دخيلة بالنسبة للاستعمال اللي عندنا الآن، إن الشخص المتدين أو اللي له لحية كبيرة أو كذا قال مطوع، لا ريب أن هذه كلمة دخيلة ولا أساس لها يعني من الصحة، لأن يعني أصل التطوع مو بهذا معناه. أصل التطوع معناه التنفل، يعني كل عبادة تزيد على الواجبات ها تعتبر تطوع، تطوع بها يعني تنفل. ولهذا يقولون باب صلاة التطوع باب صيام التطوع ايه؟ ها ما له هذه ما ليس لها يعني أساس. كل إمام المسجد يسمى مطوع أو راح ها لا، حتى مطوع المفروض يقول متطوع، يعني المفروض يقولون متطوع يعني صحيح متطوع ما في أمانة من تطوع بمعنى متطوع، متطوع يعني متبرع، لكن طوع اسم مفعول يعني طوع، هذا ما يستقيم عليه المعنى. وهي كلمة معروفة يعني عند المتقدمين بكثرة، يعني إلى زمن قريب الإمام المسجد يسمى مطوع، كما يقول للمؤذن الرئيس، كانوا يسمون المؤذن الرئيس إلى زمن قريب. إيه الرئيس، وجاء الرئيس راح الرئيس، إيه معنى مفروض مطوع هو الرئيس. ها إيه لا هذه ما فيها مانع، ذي هذه المطوع صيغة مبالغة على وزن مفعال عربية ما فيها إشكال. طيب ثم انتقل إلى مانع المانع فقال وكف مستعل وراء ينكف بكسر راء كغارما لا أجف، يعني أنه إذا اجتمع حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة، هذه الآن موانع الإمالة ولا لا، حرف الاستعلاء والراء التي ليست مكسورة هذه موانع الإمالة، إذا اجتمعت مع المكسورة مع الراء المكسورة غلبتهما المكسورة وأميلت الألف لأجلها، يعني الراء المكسورة إذا اجتمعت مع حروف الاستعلاء غلبتها، إذا تمال الألف مع الراء المكسورة مع وجود حرف الاستعلاء أيهما أقوى؟ الراء المكسورة أقوى من حرف الاستعلاء، إذن المانع موجود، ها يعني سبب الإمالة موجود والمانع موجود ومانع المانع موجود، هذا معنى قوله إيه؟ ها إذا اجتمع حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة مع المكسورة غلبتهما المكسورة، الضمير المثنى في غلبتهما يعود على إيه؟ يعود على حرف الاستعلاء والراء غير المكسورة، غلبتهما المكسورة، وأميلت الألف لأجلها، الضمير في قولي لأجلها للراء المكسورة، أحسنتم. طيب إذن الراء المكسورة تمنع المستعلي أن يمنع وتمنع الراء غير المكسورة أن تمنع، نعم. طيب قال فيمالوا نحو على أبصارهم، لاحظ الآن حرف الإمالة الألف، عندنا مانع الإمالة وهو مانع الإمالة مانع الإمالة الصاد، ليه نسيته؟ مانع الإمالة الصاد. طيب وجد بعد الألف راء مكسورة، الراء المكسورة تمنع الصاد من أن تمنع الإمالة، يعني تجعل وجود الصاد وعدمها سواء، واضح؟ طيب ودار القرار كذلك، الألف حرف إمالة، القاف حرف استعلاء يمنع من الإمالة، وحرف الاستعلاء كما تلاحظ أنه بالمثال الأول اتصل بالألف، الصاد متصل بالألف ما بين انفاصل، لكن في الثاني انفصلت بحرف واحد، لكن مع هذا هل ستمنع القاف من الإمالة؟ ها ما تمنع، لماذا؟ لأن وجد ما يمنعها، وهو الراء المكسورة بعد الألف، الراء المكسورة بعد الألف. وهذا معنى قوله غلبتهما المكسورة، مع المكسورة غلبتهما المكسورة. لكن يشترطون إن حرف الاستعلاء يكون إن حرف النراء تكون بعد الألف، تكون بعد الألف، وحرف الاستعلاء يكون قبل الألف كما في الأمثلة. فعندهم مثلا كلمة طارق، طارق الألف الآن الراء بعد الألف، الراء بعد الألف، لكن حرف الاستعلاء هل نقول قبل الألف ولا جاء متأخرا اللي هو القاف؟ يقولون لما تأخر حرف الاستعلاء لم يؤثر، يعني ما يؤثر حرف الاستعلاء إذا كان بعد الراء، يعني ما تأثر الراء في المنع إذا كان حرف الاستعلاء بعد هي، يعني يشترط أن حرف الاستعلاء يكون متقدما عليها. لكن هنا كأنهم غلبوا جانب القاف ولا الطاء، لكن كأنهم هنا غلبوا جانب القاف ولهذا عللوا بهذا. ولا هو قد يقول أن الطاء أن حرف استعلاء أيضا. نعم. قال وأميلت الألف لأجلها فيمال نحو على أبصارهم ودار القرار، وفهم منه جواز إمالة نحو حمارك، يعني في آية سورة البقرة وانظر إلى حمارك. طيب حمارك هنا إيش موجود الآن؟ عندك حرف الإمالة الألف، طيب وقع بعد الألف راء مكسورة، طيب فيه سبب هنا للإمالة، سبب لمنع الإمالة؟ ما في سبب، ما في استعلاء. ولهذا يقول وفهم منه جواز إمالة نحو حمارك، لأنه إذا كانت الألف تمال لأجل الراء المكسورة مع وجود المقتضي لترك الإمالة وهو حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة، فإمالتها مع عدم المقتضي لتركها أولى وأحرى. يعني يقصد أن الألف إذا كانت تمال مع الراء المكسورة وحرف الاستعلاء موجود، فلا أن تمال مع الراء المكسورة ولا في حرف استعلاء من باب أولى. ما ظهر؟ ما ظهر الآن فيما نعم إلا الإمالة بحمارك. إذن تمال الألف الوجود الراء من باب أولى، لأنه إذا كانت تمال الألف مع وجود الراء وحرف الاستعلاء موجود اللي هو المانع، فلا أن تمال الألف مع وجود الراء ولا في حرف استعلاء، هذا من باب أولى. يعني قصده أن حرف الاستعلاء، ما هو حرف استعلاء، قصده أن الراء المكسورة سبب قوي للإمالة، ولو وجد مانع، فإذا ما وجد مانع من باب أولى. ما فهمت علي؟ طيب ولهذا لعلكم تعلقون على أساس ما يشكل عليكم، لأجل الراء المكسورة مع وجود المقتضي لترك الإمالة. إيش المقتضي لترك الإمالة؟ يعني المانع. أعلق عليه أن يعني اكتب أي مع وجود المانع من الإمالة، ما المقتضي لترك الإمالة؟ لا عموما يعني المانع من الإمالة هو المقتضي لترك الإمالة، المقتضي لترك الإمالة هو المانع من الإمالة. وهذا معنى قوله وكف مستعل وراء ينكف بكسر راء، يعني ما مر أن حرف الاستعلاء يكف لمانه ولا لا، والراء تكف ألما لا؟ ها؟ يقول إن هذه الأشياء تنكف بكسر الراء، يعني أن الراء المكسورة تكف حرف الاستعلاء وتكف الراء غير المكسورة، يعني حرف الاستعلاء يمنع والراء غير المكسورة تمنع من الإمالة، الراء المكسورة تكف المانع أنه يمنع، يعني تقول الحرف الاستعلاء وجودك وعدمك سواء، الراء غير المكسورة تقول لها الراء المكسورة إن وجودك وعدمك سواء. أما فهمت البيت؟ وكف مستعلٍ، المستعلي يكف والراء تكف، أو لا؟ هذه الأشياء تنكف، بماذا تنكف؟ بكسر راء، يعني بالراء المكسورة. ثم مثل بقوله كغارما لا أجفو. إذن غارم، الألف حرف الإمالة في مانع اللي هو الغين، لكن هل ستمنع الغين من الإمالة؟ لماذا؟ لأنها وجدت الراء المكسورة. ها؟ إيه مر علينا. ثم قال ولا، ها؟ إلا إيه قبل القاف، لا ها؟ إذن الغين، إيه مي بالعين، ما قلنا نحن قلنا العين، أنت تكتب عندك ضع فوقها نقطة ويزول الإشكال. ها؟ طيب يقول ولا تمل لسبب لم يتصل، والكف قد يوجبه ما ينفصل. اتضح الآن أن عندنا سبب للإمالة ومانع للإمالة أو من الإمالة، بينهما فرق. ما الفرق بين السبب والمانع؟ يقول ابن عقيل إذا انفصل سبب الإمالة لم يؤثر، بخلاف سبب المنع فإنه قد يؤثر منفصلا. هذه القاعدة. سبب الإمالة لا بد أن يكون متصلا، سبب الإمالة لا بد أن يكون متصلا، فإذا انفصل لم يؤثر. لماذا؟ لأن الأصل الإمالة ولا عدم الإمالة؟ عدم الإمالة. إذا تشددوا قالوا ما يؤثر سبب الإمالة إلا إذا كان متصلا، فإن كان منفصلا فإنه لا يؤثر. لكن مانع الإمالة، المانع سيرجع الكلمة إلى أصلها اللي هو عدم الإمالة. قالوا مانع الإمالة يؤثر سواء كان متصلا أو منفصلا. إذن ما الفرق بين السبب والمانع؟ السبب لا يؤثر إلا إذا كان متصلا، المانع يؤثر ولو كان منفصلا. هذا معنى البيت. إذا انفصل سبب الإمالة لم يؤثر، بخلاف سبب المنع كذا فإنه قد يؤثر ولو كان منفصلا. إيش معنى منفصلا؟ يعني الإمالة بكلمة والسبب بكلمة أخرى. طيب ها نعم كذلك يدخل في هذا. نعم طيب لماذا يؤثر سبب الإمالة إذا كان منفصلا؟ ها؟ لا، سبب الإمالة لماذا لا يؤثر إلا إذا كان متصلا؟ عدم الإمالة. لماذا مانع الإمالة يؤثر ولو كان منفصلا؟ ها؟ نعم طيب